عجيب. تيمية المي. أنا عندي الحقيقة النزاع في هذا الشيء إذا بات إذا قيمة قوية. الرجل مهما كان لنفرض أنه كردي أو فرسي أو أليو، الرجل نفع الله في الإسلام نفعا عظيما. ما نعتقد أن أحدا من المسلمين فيما نعلم من علماء المسلمين نفع مثل ما نفع هذا الرجل في عصره، بل ولا في قريب من عصره أيضا. نعم، وبعد عصر من باب أولى، باب أولى بعد عصر. سبحان الله العظيم. نعم. إيه هو هذا هو الراجح ما في إشكال. نعم. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوصيل أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب من خير ما كتب المنهاج من هذه السنة والجماعة، من هذه السنة في الرد على الرافضة، وكتاب العقل والنقل الذي يعبر عنه بدرء تعارض العقل والنقل، وكلها مجموعات بطبعة واحدة الآن. نعم، ومفيدات جدا، لكن فيه شيء من الصعوبة لأنها مبنية على فلسفة تتعب طالب العلم المبتدئ. ولهذا تلميذ ابن القيم أسهل منه عبارة بكثير، وإن كان دائما تجد أن المعاني متفقة لكن تختلف الأساليب. كتاب العقل والنقل يقول ابن القيم أنه ما في الوجود له نظير ثاني، ما يوجد له نظير يعني في بابه، في بابه، وهو صحيح الحقيقة. إذا طالب ما احنا أكثر ما نعرفه، يعني كثيرا منه ما نعرفه، لكنه إذا طلعت ورأيت أن الرجل عنده علم عظيم في العقل وفي النقل وفي استنباط الحجج، وهو قال في مقدمة الكتاب: ما من صاحب بدعة يحتج بدليل إلا أنا ملتزم بأن أجعل دليله دليلا عليه، إذا كان من أكتاب السنة. نعم. ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600. ايش ماء؟ ست ماء سنة 98 و600 وماءه ولا 100؟ وش انت تقرأ في سورة الكهف ولا بيت في كافهم؟ ها؟ اقرأ سورة الكهف ولا بيت في كافهم؟ 100 ولا 100؟ 100. وش الفرق بينهم؟ 100 عدد. ما في جواب. كلمة 100 فيها ألف، تكتب ألف لكن ما ينطق بها. أطلب عليكم، هذه من الأشياء اللي تكتب ولا ينطق بها، إذن فهي اصطلاح حرفي فقط، قصدي كتابي أو خطي، اصطلاح خطي لا ينطق به. وهذه مما يغلط فيه حتى طلبة العلم، دائما تجد طلبة العلم يقولون 600 800، هذا غريب. ها؟ مورد يعني. إلا ورد عن ابن جني أن فيها قولين. ها؟ لا ويضمون أول حرف بالنسبة للإخوان المصريين. إيه. من الطمس 700. إيه. نعم. ولهذا صارت هذه الغلطة إلى نقودنا. أن الورقة هذه 500 مكتوب فيها 500. يعني 20 ريال. أخذ بقى لبس خلق 100 عام. إيه 100 عام، ما تقول 100 عام. فأمات الله 100 عام. ها؟ ها؟ إلى 100,000. إيه ماشي، ما أعرف، ما تبي إشكال. قال الله تعالى 300 سنين ثلاثمائة سنين. كيف يقول يبدأ برقم صغير؟ أحسنت، هذه مكتوبة اللي عندنا، هذا مكتوب نجي على ما كتب. أما عندما ننطق بدون كتابة فلا بأس نبدأ بالعدل الأقدم. نعم. ثم إن 300 ما يمكن إلا تقول هكذا. كيف تبي تقول؟ لو قلت 3 لو قلت 103 خلاص صار خطأ عظيم. لا. هذا أنت قصدك ازدادوا 9 ولا 300؟ لا لا ما له دخل زاد 9، هذه جملة مستقلة. ما قال 309 سنين. لو قال 309 سنين صار فيها دليل. ألف سنة إلا 50 عام. ما فيها دليل. وكان التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و 600. أحسنت. من حماة أو من حماد من حماد بلد في الشام يسأل لا حماة عند الوقوف بالإنتاء. نعم هاي ناس اللي قبله إذا قلنا 98 و600 هجرية إن كان منصوبا لقبله في سنة فتقول في سنة 98 و600 فهنا نجعل منصوبة على كل حال لأنها وصف لموصوف محذوف والتقدير سنة هجرية. إذا كان نعم الناصب لسنة إذا كانت منصوبة فالناصب التمييز تكون منصوبة على التمييز. لكن هنا نشوف هي منصوبة ولا مجرورة. 98 و600 هجرية بالكسر. لكن لو تقول 60 سنة تقول هجرية. نحن كله جائز لأن يعني هجرية نسبة إلى هجرة. نعم. بالعربية منطق بين يعني لا ربنا كتابة لا رب كتابة لا رب إيه بس هذا عسب الاختصار. من حماة بلد في الشام يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 حوالي سنة في حوالي حوالي مات في حوالي وهذه أيضا نسمع دائما في الإذاعات حوالي بالكسر وهو لا أصلح بالفتح. حوالي 3-2 صفحة تزيد على 3-2 أقل دي صفحات إيه بس هي أكثر بكثير حوالي إيش أصلها قريبا يعني لا يعني أصلها أصلا من حام حوله وجلس حوله أي قريبا منه يعني. ثم جاءت على هذا الصفة وألحق بالمثنى إلحاقا حوالي وصارت منصوبة دائما مثل دواليك ومثل لبيك وسعديك وما أشبه ذلك. يا رب نقول هنا إيش إنكم منصوبة على الظرفية بالياء لأنها ملحقة بالمثنى جامد إيه من حوله جانب له صفحة أيضا من صفحة الوجه وهو ما يقابلك من الإنسان والصفحة هنا ما يقابل الإنسان ها؟ أين؟ عجيب ما نرى وجه. نعم. وحصل له بذلك محنة وبلاء فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها